سلة كبيرة من الذين يمارسون الدعوة إلى الله عز وجل. يمارسون دعوة إلى الله بماذا؟ بسلاح من سوء الأخلاق. بدلا من أن يمارس الدعوة إلى الله عز وجل بسلاح من حسن الأخلاق، من حسن الأخلاق. وأنتم تعلمون مظاهر سوء الأخلاق، يعني النظرة إلى الإنسان الكافر على أنه في كل الأحوال محكوم عليه بالإعدام، ومحكوم على ماله بالاقتناص والاغتصاب، ومحكوم على أهله وأولاده بالأسر والسبي. هؤلاء موجودون، نعم موجودون. من أين جاء هذا؟ لم يأتي هذا التصرف من كلام مكتوب في كتب الشريعة الإسلامية، وإنما جاء من رعونات أخلاقية، من أخلاق ذميمة قذرة. نعم، جاء الإسلام لمحوها. فتصور من يريد أن يدعو إلى الله وأن ينشر الإسلام بسلاح من أخلاقه الذميمة. نعم، لا يبالي إذا دخل نعم محلا من المحال التجارية أن يقتنص، إن أتيح له أن يقتنص أو أن يسرق. لماذا؟ لأن هؤلاء حربيون وأموالهم غنيمة. لا يبالي أن يفتي بأن أسراهم بناتهم كلهم عبارة عن سبي. هذا شيء متصور وواقع في أذهان الناس. البراء الذين لم يرتكبوا ما يستوجب القتل، نعم، يجدون هؤلاء الذين يعني يحاولون أن ينشروا الإسلام بسلاح من سوء الأخلاق، نعم، يتقربون إلى الله بما يوحي إليهم خلقهم الذميم وتوحي إليهم رعوناتهم، نعم، لا يجدون أي مانع من أن يقتلوهم غيلة. ويفكر الواحد منهم أنه بهذا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الواحد منا مثلا أن يناقش أو أن يحاور هؤلاء لينبههم إلى الخطأ الفادح الذي يرتكبونه، لا يستطيع أن يحاورهم، يتجه إليه بغليظ من القول وبسمج من المظهر، كلام نابي، مظهر نابي، شكل يبعث على الوحشة، نعم. فلا هو في مظهره متخلق، ولا هو في شكله متخلق، ولا هو في كلامه لطيف متخلق، بل هو كتلة من الوحشية التي تجعل الإنسان يشمئز. المسلم يشمئز من هذا المظهر. كيف نقول أن هؤلاء دعاة إلى الله؟ ترى ما سمع هؤلاء الناس بقول المصطفى إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق.